نذهب إلى الله عز وجل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ففروا إلى مين؟ حد يقدر يسعنا إلا الله؟ فروا إلى الله. والحمد لله رب العالمين، لما تمشي في بلاد الله أي حتة في أرض الله تمشي فيها تلاقي مساجد، وتلاقي المساجد مفتوحة وواسعة مستنية أحباب رسول الله لما يعمروها. في الأرض كلها تشرق تغرب، رب العزة فاتح المساجد لمن يحملون الفراش ويرفعون لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا في سبيلك إلى مشارق الأرض ومغاربها لإعلاء كلمتك ونصر دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وقرب إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.